ده الدعاء بتاع ايه؟ السوق. ومن دخل الى السوق وقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كتب له عند الله 100 حسنة. ليه؟ لان الذين في السوق مشتغلون بالبيع والشراء. فذلك اذا واحد ذكر الله في الايه؟ في الغافلين، وذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالشجرة الخضراء وسط الهشيم. واحد بيذكر الله في ناس غفلة، الناس في السوق في غفلة. فانت ايه؟ وكان يلاقي ابو هريرة يدخل السوق ويخرج. فابا هريرة تمام، ما اشتريتش ولا بعت يعني، ولا لقيت بس كده اذكر الله في الغافلين. سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. في اخر ناس بيدوروا على الحسنات ازاي؟ طب لو واحد عمل كده انت دخلت ولفيت ورجعت يعني، والله انا بس انت اتسرع ماشي، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. تخليه اتسرع يا اخي شوي، وماذا ما تاخد حسنات ازاي يعني؟ عملك يمكن ما تاخدش هذه الحسنات، عملك يمكن ينقص الاخلاص. اكثر حسنات تاخدها سريعه الناس عليك وسخريه الناس بيك لانك استقمت على طريق الله انت وزوجتك وبناتك واهلك. اللهم اجعلنا من اهل الاستقامه يا رب العالمين. فاما انت في طاعه تستوجب الزياده، الطاعه لما ربنا يفتح لك باب طاعه ما تكسلش، لان للقلوب اقبالا وادبارا، هكذا كلام الحبيب المصطفى عليه السلام. للقلوب، القلوب لها اقبال وادبار، يعني اقبال على الله وليها حالات من الادبار والكسل عن العباده. فاذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضه. يعني ايه؟ تصلوا على رسول الله. القلوب لها حالات من الاقبال على الله عز وجل. يعني تبص كده ايه؟ تسمع كده الله يكرمه الشيخ محمد بيقرا معانا في العشاء يذكرنا بقارون. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وزي ما قلنا يوم الجمعه الدول والامم والعباد يهلكوا ليس بالكفر ولكن بالطغيان. الطغيان هو اللي يمحي الامم من على الوجود مش الكفر. لان ربنا لما قال لموسى اذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى. خلاص. اما كفر دي مساله بينه وبين ربه. لكن ان يطغى انسان على انسان فبغى عليهم. بغى عليهم مع انه ما عملهمش حاجه. البغي هو عدم تنفيذ احكام الله عز وجل. فالانسان الغني اللي ما يطلعش زكاة ماله يبقى اسمه ايه؟ باغي. ليه؟ لانه بغى في ان تكاسل او قصر عن تنفيذ اوامر الله سبحانه فبغى عليهم. وبعدين لما ربنا وسع عليه قوي وراح بقى واحد من عند سيدنا موسى يا قارون ادينا الزكاة. الزكاة ايه؟ زكاة المال. مين اللي بعتك؟ قال له موسى. قال له انا لا اعرف لا موسى ولا رب موسى. تمام. المال مال الله اللي اداك ده؟ قال له لا، انما اوتيته على علم عندي. كان يقال يعني انه هو كيميائي بيحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه. سبحان الله بيحول الزئبق الى ذهب، ودي بتحصل دلوقتي في المفاعلات النوويه والافران الذريه ومكلفه جدا. كان هو وصل الى الحقيقه دي. يقول لك ده انا جابه من عندي. هو انا انت فكر يعني ده انا وصلت الليل بالنهار، ده انا ما كنتش بنام، ده كنت بشتغل 30 ساعه في 24، ده انا شفت الويل. طيب وبعدين؟ فين حق الله؟ من الذي اعطاك الصحه حتى تعمل؟ خلاص يبقى هات حق الله عليك. بتوع الدنيا بقى يهمهم المنظر. بتوع الدنيا دول ناس يهمهم المنظر الخارجي. خرج على قومه في زينته. تخيل انت لما المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعت قارون بيشيلها 40-50 واحد، يبقى الخزائن دي قد ايه وفيها قد ايه؟ ها؟ ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه وللقوه. المجموعه على 40-50 يا دوب يشيلوا الايه؟ المفاتيح بتاع الخزائن، يبقى الخزائن قد ايه واللي فيها قد ايه؟ فاللي عايز الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ها؟ ولذلك مات نام قارئ وهو مهموم. واحد من حفظ كتاب الله نام مهموم عنده هم. فجاله واحد في الرؤية قال له مالك؟ قال له انا مهموم. ليه؟ قال له عنده ضائقة مالية. قال له سهلة، ناخذ منك البقرة ونعطيك 100,000. لا سلام ده ولا حرف